ومن أحسن قولا ممن دعا وما يلقاها الله يبارك فيك يا عم. الله الله على الرد ده سمع سبحانه وتعالى فانت الله الله الله الله الله القادر العظيم سبحانك يا رب. What? بسم الشيخ. لا الله يا فضيلة الشيخ. الله يخويك. يكرمك عم الحاج سعيد، ربنا يبارك فيك. الله الله كده يا عم. لا الشمس ولا القمر والجنون إلا يا مقدرة. لا تسجدون الشمس ولا للقمر واسجدون لله. يا خيم يا من حج سعيد، ده حاجة حلوة قوي. لا تسجدون يا خي الله أكبر والعزة لله. الله الله قرآن كما أنزل يا موت يا خي. الله الله الله الله لا لا نسجد للشمس ولا للقمر والجنون الله الله كلما قرب السحل لسامعها يا مولانا. يا ترى على الذي اعطاك يا فضيلة الشيخ، ربنا يبارك فيك. الله اكبر. على حضرة النبي كده حاضر يا سيدي. يا خيم يا شيخ يا شيخ، سبحان الذي أعطاك علما. الله أكبر يا مولانا. يا لا جل جلاله. لا واشكروا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. من نعبد من غيره سبحانه وتعالى. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل لا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة سبحان القادر العظيم جل شأنك يا رب يا عيد يا مقدرة سبحانك يا رب قال الله العظيم إذا وليس الماء تبت راود يا شيخ محمود كده على الناس راود مار لا يعدي سبحانك يا رب يا سبحانه وتعالى أصلها حلوة جو كلها مواعز Thank you. الحكم. يا سمع تعتبر فرصة الفن يا مولانا. الله الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله على بركة الله. يا سلام. ايوه حيزور. كتاب خلق. يا صلاة الله. وعمرو جيتان. كده روايه ابو عمرو دي ثاني يعني مش كويس. النبي المقام دي كمان مرة ولا اتنين هعمل ايه يا خديجة الشيخ؟ انساك لي ربع ساعة دلوقتي نسيبنا طريقنا احنا كلنا الله كلنا هان صلى الله ده فرصة قدرة سبحان الذي أعطاك ورباك على مواعيد نعمه سبحانك يا رب Oh, قصه من شخص من كده في الحوض مش كده عمل ماشي الحمد لله الحمد لله يا خير يا مولاي. صدق الله العظيم.